كتبت فليتني منيت وصلا ولم أكتب إليك بما كتبت، كتبت وقد شربت الراح صرفا فلا كان الشراب ولا شربت، فلا تستنكروا غضبي عليكم فلو هنتم علي لما غضبت.